أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون بسم الله الرحمن الرحيم. طسم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف يذبح أبناء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما فإذا خفت عليه فأرضعيه ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على

قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين صدق الله.